وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس وتهرس ما ذكرته بالأمس باختصار، لو كان عندنا دليلان متعارضان أحدهما أقوى دلالة كخاص وعام، الخاص أقوى دلالة في مثل هذه الحالة الخاص يقدم، وإن كان الآخر فيه مرجح صدوري أو فيه مرجح جهتي. إذا تبين أن المرجح الدلالي مقدم مع إمكان الجمع الدلالي، مقدم الجمع الدلالي على غيره على أي مرجح آخر، سواء كان ذات الآخر ضروري أو كان جهتي، هذا واحد. لكن النزاع الذي وقع بين الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الشريف وبين تلميذه الشيخ الرشد الجيلاني مرجع حبيب الله صاحب البدائع في هذا الموضوع، أنه لو كان عندنا خبران متعارضان من حيث الدلالة كانا بدرجة واحدة، لا أحدهما فيه مرجح صدوري والآخر فيه مرجح به، يعني أحدهما كان أوثق سندا والآخر كان مخالف للعام، أيهما المقدم؟ الشيخ رضوان الله عليه قدم المرجح الصدوري ولم يعتني إلى المرجح الجهتي، يعني قدم الأوثق ولم يعتني للمخالف للعام. لماذا توجيه الذي ذكره؟ قال الترجيح بالجهة متى نحمله الجواب؟ نحمله إيمان إذا كان هنا تتفاقم من حيث الصدور، لأن كان قطعيين أو مظنونين ولم يكن لأحد ما مرجع صدور. هنا لا بأس وأن نعمل المرجح الجهتي مقدما مخالف للعام. أما إذا كان لأحدهما مرجح صدوري بأن كان أوثق فلا معنى لإعمال المرجح الجهتي. لماذا كل صيد في ذوق الفرح قلت هذه العبارة؟ لأن جهة الصدور فرع صدور، لا بد وأن تثبت الصدور، حينئذ تعمل المرجح الجهتي، فلا معنى لتقديم المرجح الجهتي على الصدور، بل الصدور مقدم على الجهتي. وفي مقامنا بما أنه لا يوجد تكافؤ بينهما، بل أحدهما فيه مرجح صدوري، إذن لا يمكن أعمال المرجح الجهتي. إن قلت هذا أمس كتبناه أيضا، لعل قائلا يقول نحن يمكن أن نثبت صدورهما ببركة الأصل، فإن الأصل في كل خبر صفة أن يكون حجة بمقتضى أدلة تثبيت خبر الصفة، فإذا ثبت صدورهما نعمل حينئذ بعد ما ثبت الصدور نعمل المرجح الجهتي. إذا تقول أعمال الجهة المرجح الجهتي فرع الصدور، نثبت الصدور بالأصل ثم نعمل المرجح الجهتي، كما هذه الفكرة أن تطبق. إذا كان عندنا خبران أحدهما عام والآخر خاص، يعني أحدهما ظاهر والآخر أظهر، كيف نحكم بصدورهما؟ أولا بإطالة حجية كل خبر ثقة، ثم بعد ذلك بعد أن ثبت صدورهما نجمع بينهما بتخصيص العام بالخاص. الآن كذلك نحكم بحضورهما ببركة الأصل، ثم نحمل الموافق للعام على التخيل. جوابه قلنا هذا المحاولة في مقامنا لغوة، إذ لا معنى لأن يقول المولى لك يا فلان قل بأن الخبرين صادران، نحن قل بأن الموافق للعام صادر أيضا، الموافق للعام صادر أيضا، ولكن أحمله على التقرير، ولكن أحمل على التقرير معناه ولكن ألغه ولا تعتني به، هذا لغو. قل صادر لكن لا تعمل به، هذا لغو. وهذا بخلاف هنا، هناك في المثال الذي مثلت أنت، هناك إذا قيل بأنه قل العام صادر ثم خصصه لا يلزم من ذلك اللغوي. التخصيص العام ليس معنى إلغاء العام بالكلية، وإنما هو إلغاء له في بعض مجالاته، في مجال الإسلام مع العمل به في بعض مجالاته الأخرى. طبق العبارة يا أخي. الخامس، قد عرفت أن الرجحان بحسب الدلالة، إذا واحد كان أرجح دلالة يعني أحد الدليلين كان خاص وهو أرجح دلالة، فنقدم ونأخذ به وإن كان الآخر قلنا فيه مرجح صدوري أو فيه مرجح جهتي، لا يزاحمه هذا الرجحان بحسب الدلالة، لا يزاحمه الرجحان بحسب الصدور، يعني لا يزاحمه المرجح الصدوري، ويعني إذا كان الخبر الآخر في مرجح صدوري والدلالة لا يزاحم هذا الرجحان، هذا المرجح بحسب الدلالة لا يزاحمه بعد ماذا؟ وكذا لا يزاحمه هذا الرجحان أي الرجحان من حيث جهة الصدور باري، وكذا لا يزاحمه باري. عبارة الرجحان وذان، قد عرفت أن الرجحان بحسب الدلالة لا يزاحم الرجحان بحسب الصدور، وكذا لا يزاحمه هذا الرجحان أي الرجحان من حيث جهة الصدور، فالإشارة بكلمة هذا لا وجه له على أي حال، الإشارة بكلمة هذا ما عنده وجه، يعني لو سامت العبارة سامت ذلك سامت، وكذا لا يزاحمه الرجحان من حيث جهة الصدور، أي إنسان بعد ذلك تمام الخبر على أي حال. فإذا كان الخبر الأقوى دلالة وهو الخاص، افترض على أنه ليس فيه مرجح جهتي، مرجح جهتي هو ذاك كان أقوى من حيث الجهة لأنه مخالف للعام، فإذا كان الخبر الأقوى دلالة موافقا للعام قدم على الأضعف، ياهو هذا الأقوى دلالة، وإن كان ذاك الأضعف هو المخالف للعام، ليه؟ لما عرفت من أن الترجيح بقوة الدلالة من الجمع العرفي المقبول الذي هو مقدم على الصواب، لا نزاحمه أي شيء يا أخي، مع إن كان جمع الدلالة لا نطرح أحدهما بسبب التحية أو بسبب يقولوا ياي أنه ليس بأوسع، لا لا لا لا لا لا لا لا، بل نحكم بحضورهما ونجمع بينهما. أما كلامنا إهنانا يا أخي فيما لو حصلت المزاحمة بيننا وبينهم بين الصدور والجهتي، أما لو زاحم الترجيح بالصدور إلا زاحم الترجيح من حيث الجهة بأن كان الأرجح صدورا الأوثق موافق للعامة، الأوثق سندا كان موافق للعامة، وذاك الذي ليس بأوثق مخالف للعامة، فأحدهما فيه مرجح صدوري والآخر فيه مرجح جهتي، يقول فالظاهر تقديمه على غيره، تقديمه لها إلا الترجح، هذا الترجح بالصدور المرجح الصدور على غيره على الجهتي، على ذات الخبر الآخر. هذا الأرجح حضورا مقدما، فبعد تقديمه وتقديمه على الأرجح حضورا على غير الأرجح حضورا، وإن كان ذات الغير مخالفا للعام. ليش؟ لما بينا من أن جهة الحضور فرع الحضور، بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العام باحتمال التقييم في المواقف. يرجع بناء على هذا، إذا تذكرون أربعة احتمالات احنا بينا في شنو؟ في شنو؟ في تقديم المخالف. واحد من الاحتمالات في الإسلام اللي هو الرابع، أن نأخذ بالمخالف لأنه ليس فيه احتمال التقييم وذاك فيه احتمال. قلنا بناء على هذا الاحتمال يصير المرجح مرجح شنو؟ تذكرون ايش قلنا؟ جهتي مخالفة العام يصير مرجح جهتي بناء على هذا الاحتمال دونه على تلك، ولذلك يسجل بناء على هذا، لان بناء على هذا يصير مرجح جهتي. واحنا كلامنا لو تعارض المرجح الجهتي مع الصدوري فلازم نفترض مخالفة العام توجد التقديم من يا ناحية بناء التقية من حيث الجهة، حيث الشاهد انه بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة بل تعليل في من باحتمال التقية الموافق للعام، بناء على هذا يصير مرجح جهتي. فإذا صار مرجح جهة مخالفة العامة نقول الصدوري مقدم عينا على الجهة. يا بل ليش مقدم على الجهة والجهة نبي الربا؟ يقول لأن هذا الترجيح ملحوظ، يا هو هذا الترجيح يعني مرجح الجهة، يعني الجهة ملحوظ في الخبرين اللي بيجينا بينهما تكافؤ بعد فرض صدورهما قطعا كالمتواترين او تعبدا، يعني بحيث ما كان مرجح لاحدهما على الاخر او تقوى كذا، لا متساويان، فدليل تعبد اسمهم سواسيه على السواء، او تعبدا كما في الخبرين بعد عدم امكان التعبد بصدور احدهما وترك التعبد اسمهم سواسيه، فدليل التعبد اسمهم اثنيناتهم، فشوف لا مرجح في مولى الواحد دون الاخر بعد عدم امكان التعبد بصدور احدهما وترك التعبد بصدور الاخر. إذا كان من التافئات بهالشكل، يعني نقطع بصدورهم كالمتواترة أو نظام من دون ترجح لأحدهما على الآخر، فليس من الدليل التعبد على السواء؟ في مثل هذه الحالة إذا كان تفاقؤ موجود ذلك المولى نعمل المرجح الجهوي، وفيما نحن فيما موجود تفاقؤ يمكن يسمى الدليل الحجية هذا الخبر الأوثق، يعني فيه مرجح وما يشمل ذات الخبر. يقول وفيما نحن فيه يمكن ذلك، ذلك يعني شنو يمكن ذلك؟ نحن دليل التعبد يشمل احدهما دون الاخر، يعني يشمل الاوثق وما يشمل ذات الاخر غير الاوثق. وفيما نحن فيه يمكن ذلك من قضاء أدلة الترجيح من حيث الصدر، أدلة الترجيح من حيث الصدر قل الأوثق والصادر دون غير الأوثق. إذا على هذا الأساس يمكن دليل التعبد يشمل واحد التفاقؤ، إذا ما موجود بينهما حتى حتى حتى حتى ناخذ بالمرجح الجهتي. فإن قلت هذا الإشكال الذي بينا لحضرة الجنابة أنه أصالة حجة قبر التقي يشمل اثنيناته، فإذا ثبت صدورهم نعمل المرجح، انت ان قلت نعمل المرجح الجهتي بعد ذلك كما قلنا وين في العام والخاص. فان قلت ان الاصل في الخبرين يا اصل واحد من خبر الثقه ثالث هذا بمقتضى عدله حجية الخبر الثقلين، الاصل في الخبرين الصدور، فاذا تعبدنا بصدورهما ببركه من تعبدنا باطار حجية الخبر الثقلين اقتضى ذلك ان نحكم بصدور الموافق تقية ذات الموافق، حين ذات الموافق محل عطخية كما قلنا هي في العام الخاص. العام نحكم ويا الخاص نحكم بصدوره، بعد ما ثبت صدوره نقول بان المراد من العام خلاف ظاهره، ظاهره العموم نحكم بأنه يراد خلاف ظاهره يعني الفصول، كما يقتضي ذلك الحكمين في ذلك شلون تقرا ذلك علما يرجع، يعني الاصل في الخبرين الصدور كما يقتضي هذا الاصل، هذا اصاله صدور، الاصل في الخبرين الصدور ايش يقتضي؟ الحكمين في باب العام والخاص، بصدر ان نحكم بعد صدور العام والخاص ان نحكم بان العام لم يرى الظاهر الحكم بإرادة خلاف الظاهر في أضعافهما، أضعافهما يا هو هو العام إيه مولانا إيه أضعافهما دلالة أيوان في العام الخاص نحكم بصدوره، ثم بعد الحكم بصدوره نقول بأن العام لم يرى الظهور ومريد أن كذلك فيكون هذا المرجح يا مرجح إذا في محل كلامنا إنه هو الله يقول لا لا أنت الجهة في نظير الترجيح بحسب الدلالة فيكون هذا المرجح يعني في محل كلامنا وهو المرجح الجهتي نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدما على الترجيح بحسب الصدور. شلون المرجح الدلالي في باب العام الخاص مقدم على الصدوري؟ يعني نحكم بصدوره ثم نجمع هنا نحكم بصدوره نحن نموافق على التقييم. قلت هذا الجواب أنه إذا أحكمت بصدورين وبعد نقول الموافقة حملة على التقييم نغوه ليش تتطول المسافة عليهم تقول لي أعبدك بصدور الموافق للعامة ولكن بعدين تقول لي ولكن شيخنا ولكن شنو ولكن حملة على التقييم نطرحه هذا لغو لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجود حمل أحدهما المعين وهو الموافق العام حملة على التقييم لأنه إلغاء لأحدنا في الحقيقة معنى قاعد تلغي هذا الموافق ولذا لو تعين حمل خبر غير معارض يقول ولذا لو كان هذا الخبر وحده وحده هذا الموافق للعام وحده وحده يعرف يعني شنو وحده وحده يعني لم يكن له معارض هل يمكن للمولى ان يقول اعبدك بصدوره ثم يقول لي حمل على التقييم وما يصير له هذا وانهم لو كان له معارض ام كذلك ولذا لو تعين حمل هذا الخبر حمل الخبر غير معارض يقول ما له معارض وحده وحده لو تعين حمل على التقيه لو كان صادر على ترجيح صدوره ما تسلم من اول ادله التعبد بخبر العادل ادله الصدور ما تسلم لا معنى لان نقول قول صادر ثم نقول لك على انه حمل على التقيه نعم لو قلت يقول بالي يقول بالي اذا قطعنا الجنه يعني أن كلا الخبرين صادق 100% بل إذا ما يتعين حمل الموافق على التقييم ولا يلزم محذور اللغوي ليش؟ لأن مع القطع بصدورهم ما نحتاج أن يعبدنا الشارع تعبد بعد ما نقوم بصدورهم لكن إذا ما قطعنا كما هو محل كلامي نحتاج إلى التعبد في هذه الحالة نقول لا معنى لأن يعبدنا الشارع بصدور ثم يقول لي احمل هذا أما إذا مقطوعات الصدور كانت لو يميز لأن دليل التعبد ما موجود ما يعبدنا من الأول لأن مقطوعات بعدنا الأول إذا نقول نعم لو علم بصدور الخبرين لم يكن بث مجال معين من حمل الموافقة على التقية وإلغائه وما يقول له لأن تعبد بعد ما موجود ما لم يعبدنا ثم يقول لنا ألغيه لكن إذا لم نعلم بصدورهم كما فيما نحن فيه من المتعارضين في موردنا لم نعلم بصدور فيجب الرجوع إلى المرجحات الصدور يعني نحكم بصدور الأوسط ما نحكم بصدورنا اثنيناته فإن أمكن ترجيح أحدهما نرجح لمرجع صدور إذا كان واحد في مرجع صدوري مثل كأس ما في محل كلامنا أحدهما في مرجع صدور الآن أوسط فإن أمكن ترجيح أحدهما وأمكن يعني تعينه أي تعينه عطف عليه من على ترجيح عطف ترجيح من حيث التعبد بالصدوري دون الآخر إحنا أمكن على أنه يتعين التعبد بهذا دون ذلك تعين التعبد بالصدور هذا دون ذلك تعين أن نتعبد بصدور هذا دولا وإن قصر في إذا مرجع صدوري ما موجود لا نحكم بصدوره إذا مرجح ماذا وإن قصر في اليد عن هذا الترجيحي مرد حضوري ماتا كان ذلك إهنانه لا بأس بأعمال المرجح الجهتي، كان عدد احتمال التقية في أحدهما وهو المخالف العامل مرجحا. إذن ثلاثة وعيحكيك ها وعيحكيك مولانا ثلاثة هذا راح حضورا إيش أول ذلك فمورد هذا المرجحي هذا المرجحي ياهو ها جهتي عفير تساوي الخبرين من حيث الصدور تكافر فشلون تكافر يا علما بأن نقطع بصدور الثلاثة المتواترة أو تعبد السماء في أخبار الأحد المتكافئة عن ثم متكافئة عن لم يكن أحدهما أوطى ذلك وأما إذا كان تكافئ غير وأما إذا لم يكن تكافئ فما أحدهما أوطى كما محل كلامه كل بصدر في ذوق الفرا رح يجي في المهم هذا وأما ما وجد فيه التعبد بصدور أحدهما المعين دون الآخر كما في محل كلامه أحدهما المعين هو الموافق فلا وجه لأعمال هذا المرجح فيه في هذا المورد أما هذا المرجح يا مرجح عن الجهة فيه ليش هاي العبارة يا أخي تلقاها لأن جهة الصدور متفرعة على أصل الصدور ثبت العقص ثم النقص موت يقولون يا لا أنا ما تجي والفرق بين هذا يقول الفرق بين هذا موردنا وبين ذاك الذي انت حضرة جنابك اذكرته لا كما ادرك في سنونه اذا انت ننزل الجلالي عام وخاص فرض جنة هناك حيث من اللغوية لو احترنا بصدورهم ثم نقول لك العام خصص اما هنا يزم اللغوية والفرق بين هذا يعني بين مرد يحجه وبين الترجيح في الدلالة اللي بالترجيح في الدلالة كنا نتقدم على الترجيح بالسنة متقدم يعني شنو يعني نحكم بصدورهم ثم نجمع بالجمع الدلالي فإن كان أحدهما أوثق ندير لبعض نحكم بصدور اثنيناتهم لا فقط نحكم بصدور الأوثق بل اثنيناتهم الفرق هذا أنك تعبد بصدور الخبرين على أن يعمل بظاهر أحدهما وبتأويل الآخر يعني نقول لك أعمل بالخاص وأول سنة العام أعمل على الخاص بقرينة ذلك الظاهر بقرينة تعمل خاص ممكن أقلائي وزيغه عشانه ما ينزل لغوية منه لأن هذا أيضا عمل بالعام طيب موجود لطرح دليل أو أصل ما ينزل ماذا طرح ما طرحنا هذا الدليل أو أصالة الظهور مثلا ما طرحناها بالكلية العام لا أصالة الظهور ولا دليل هو نفسه نفس الخبر العام طرحناه بالكلية بخلاف موردنا بخلاف التعبد بصدورهما ثم حمل احدهما على التقية الذي هو يعني حمل على التقية في معنى الغائه يعني رأسنا الغيناه وتركنا التعبد به رأسنا عارف؟ معنى اذا اريد نقول صادق ثم حمل على التقية معنى الغاء رأسنا هذا له بس ما معنى تقية يعني شنو لا تعمل ماذا معنى تقية يعني لا تعمل ظاهر يعني ما مراد خلاص لا مراد ما متعين الباطل شنو هو في سمونه هو في سمونه بصوت تعين الجسم القوة على اي حال ما ادري لحده بعض الاحيان كما تقول لكن غالبا ليس كما تقول هذا كله بس الشيخ يقول هذا حسينه لو ظن مخالفه العامه مرجح جهتي يعني مرجح جهتي انا اخذنا بيا احتمال دون يا الى ان شاء الله من تلك الاحتمالات الاربعه الرابع اما اذا اخذنا بالثاني من تلك الاشكال الاربعه يعني تذكر يوم شيخ الحمد لله اللي بيقلنا انه المخالف العام الصيب مرجح لأجل ان المخالف غالبا الواقع معه الرفق خلافه فالمخالف العام الصيب مرجح ماذا مضموني والمرجح المضموني يقول راح نتكلم عنه ان شاء الله بعد قليل هذا كله على تقدير توجيه الترجيح بالمخالفة يعني بالمخالفة العامة باحتمال التقية هذا احتمال دائما متعلق باحتمال التقية دينا متعلق واني توجيه التقدير مو بالمخالفة توجيه هذا كله على تقدير توجيه التقدير نقول على انه الترجيح للمخالفة نوجه دينا يعني وجه ماذا هو احتمال التقية موجود في المواقف اما لو قلنا بان الوجه في ذلك يعني في تقديم المخالف كون المخالف اقرب الى الحق يعني الى الواقع وابعد من الباطل الاحتمال الثاني يعني لان المرجح مضمون يصير كما يدل عليه جمله من الاخبار فان الرسالة فهي من المرجحات فهي مخالفة الحامة من المرجحات المضمونين وسيجيء حالها مع غيرها يعني سيجيء ما ان شاء الله ان المرجح المضموني أقول هذا الذي يقرأ سيجيء وسيجيء حالها مع غيرها يعني لو سمح المرجح المضموني مع غير المرجح المضموني هذا الذي واحد يقرأ سيجيء بناء يعني بعد سنة جديد وقت سيجيء فرس يسمونه فرس صفحة فرس صفحة لكن هو بحسب الظاهر محفوظ السلامة بحسب الظاهر محفوظ السلامة بل مولانا هو هذا بعد المقام الثالث هو هذا الذي يقوله المقام الثالث دخول في المرجح ماذا المضموني بعد سيجيء ما يحتاج على اي حال فهذا انتهينا يا اخي منها. المقام الثالث المقام الثالث وين في المرجحات الخارجية بلي مولانا هنا مكتوب المقام الثالث فما تقول لي وين الأول والثاني قل لي وين الأول والثاني وين دور لي أنت رجال إذا طلعت الأول ما أكو خلاص لك ما أكو أول وثاني ما أكو فهذا مقام ثالث لا أول ولا ثاني ها دقيقة ما أمور هذا عنده خير المقام ثانية هو هذا السنة هذا يشوف الثالث من جد على اي حال الشاشة بعدين اذا بالبيت ان شاء الله لقيت قل لي ما اقول حاسم انت ما عم تتبعين احنا تبعنا ما عمل على هذا الاساس فهذا مقام ثالث بلا اساس ما ادري شنو شلون ذكرت بس يبقى مدح شاي بس هاي انتحت هاي مقام ثالث لا وجه لها ولذلك في الطبعة الجديدة تصرفوا من كيفهم هذا تصرف كيفي يحسون ماذا المقام الثالث وكتبوا ماذا وأما بريء المرجحات الخارجية بس هذا تصرف منه على أي حال أقول يا أخي هذا تفتهمنا بس بحكاية ثانية أكو يكون يفتهمنا وهي أنه إحنا فيما سبق صفحة ما أدري شنو جد يا أخي صفحة ما أدري شنو جد يا أخي بس أقول لك أنا هم ما تستاسن شلون بل خلنا نقول في صفحة 462 إذا تعرف مثل كتابي قسمنا المقام الثالث والقدم هذا المقام الثالث مو شيء كما صار بعدين نطلع إن شاء الله وصوح المقصود في صفحة 462 يا أخي هناك تقدر أن الترجيح إما من حيث الصدور وإما من حيث الجهة وإما من حيث المضمون مكلاف التانمي ولا لا تتانمي ولا إذا طبعت سماك من ذن الطبعات الجديدة صفحة 801 هناك محبوب السلامة ذكرنا هذا الشيء إذن على هذا الأساس نأتي ونقول المرجح الصدوري إذا كاتب تعليقاتي أنت هناك إذا كاتب قلت على أنه شنو أشار له بقوله مرجحات قائمة بالمثل، مرجحات قائمة بالسند. قال يعني بين المرجح الذي مركزه المثل ومر مركزه ماذا السند، هذا عبارة أخرى عن المرجح ماذا الصدور. ثم بعدين انتقل علما إلى المرجح ماذا الجهة، ذكر محفوظ السلامة بعد ذلك المرجح الجهة في صفحة محفوظ السلامة لكن مو بعنوان المقام، في صفحة محفوظ السلامة 464 قال قدس سره هكذا قال في السطر الثاني: وأما الترجيح من حيث وجه الصدور. هذا هو ما تلك فإذا بقانا ماذا الترجيح من حيث ماذا المضمون، هذا ما ذكر الرجال بتفتش النسواني ولا ولعله أشار إليه بقوله المرجحات الخارجية، لأن المرجح المضموني غالبا لأن المرجح الخارجي لا يكون إلا مضموني للمضمون لقوي مضمونه. بهذا الاعتبار قال ما يذكر مرجح مضموني ذكر مرجح خارجي، فأنا هذا هيك شيء أقوله ولكن أنا ما أعرف ترديه، لكن عيد فوق تقريب إلى أنه تشتوني يقول ثالث، فثالث صار بهذا الاعتبار، فالأول هو المرجح الصدوري لكن ما ذكر بعنوان المقام الأول، الثاني المرجح ما ذكر لكن ما ذكر بعنوان المقام الثالث. لما وصل هنا الشيخ بناءه وذاته شنو هناك مطيهم لقب مقام أول مقام ثاني، ما نسى على أنه ترى ما مطيهم لقب خطير. فالآن كتب هذا إنسان ترى بعض مرات جرد نفسك بعض مرات هم يحصل إنسان حينما يكتب هذه الغفلة تحصل عنده. فهنا لما نوصل أعطى عنوان المقام الثالث، لما هنا جاء المقام الثالث من المناسب يقول المقام الثالث في المرجحات المضمونية، لكن قال الخارجي بما أن المرجح الخارجي لا يكون إلا مضموني بهذا الاعتبار أبدل على أي حال. إيه مولانا مضافا الى انه فيما سبق اعطينا عنوان للمرجح الداخلي تكلمنا عنه في صفحة ما ادرس جلسة اذا طلع الصفحة من طول الوقت. المرجح الخارجي ما تكلمنا عنه، حطينا العنوان للمرجح الخارجي الان، فهذا جمع بين الحقين راح يصير مرجح المضموني بقانا وبقانا المرجح ماذا الخارجي. بما ان المرجح الخارجي دائما مضمون فان العنوان علما للمرجح الخارجي، بس اصلاني ما تقول لي شنو على اي حال مو مهم يا اخي ندخل في الموضوع. خلص المرجح الخارجي شنو داخلي شنو داخلي هم بيناه، لان عندنا داخل وعندنا خارجي. الذي ما يستقل بنفسه مثل الاوثقية تحتاج لافتراض رواية سند، أو تقية تقوم بي من بشيء فصاح تقوم بشيء، الشهرة الروائية تقوم بشيء بالرواية، شهرة بالرواية، هذا يعبر عنه مرجح ماذا الذي يعتمد على غيره ما يستقل بنفسه استقلالية. فيما سبق احنا ماذا ايه هتشي انا قلت المرجح الخارجي لا يكون الا مضموني، لم أقل المضموني لا يكون إلا خارج لهذه النقطة، يعني المضموني قد يكون خارج وقد يكون داخل فيما سبق. لا إيه لا إيه ما ذكر عن شيء، بل هو ذكره في أقسام المرجح ماذا الداخلي، لكن ليس منحصر هو ديما بالداخلي وإنما قد يكون ماذا خارجي ايضا كما سوف نقول، مثل شهرة اتواعية مرجح خارجي لكن ترجح المضمون، فالمرجح المضموني لا يلزم ان يكون خارجي على اي حال. بس هذا اللي انا طرح كيتها ما تمهندل انا قانع لي بس اريد نمشي السالفة قلت لك ايش نسوي زين. المرجح الخارجي والداخلي قلنا نقدم هذا المصطلح، فرق بين المصطلحين هذا فرق خارج، أن المرجح إذا يحتاج إلى الاعتماد على غيره مثل من أو تقية قلنا تحتاج إلى فرض وجود رواية وسند، حتى نقول أو تقية ضمه بالسند أو تقية الرواية، هذا يقال له مرجح داخلي. فالذي ما إلى استقلالية يسمونه داخلي، والذي إلى استقلالية مثل من الذي إلى استقلالية مثل الكتاب الكريم، موافقة الكتاب الكريم، موافقة السنة الشريفة، مثل قولوا يا إله أنت الشهرة الفتوائية، فتوائية ما تحتاج إلى رواية، شهرة الفتوى ما تحتاج إلى وجود رواية، هذه مزيد لها استقلالية. فهي مرجح ماذا؟ خارجي. احنا الآن كلامنا يا أخوان مرجح الداخلي، تكلمنا عنه فيما سبق. الكلام الآن في المرجح الداخلي الخارجي، وقسمناهم فيما سبق أو استنقص المرجح الخارجي الذي إلى استقلالية مرة حجة مثل الكتاب الكريم، مثل السنة الشريفة، موافقة الكتاب، موافقة السنة، هذه مزية خارجية لها استقلالية وحجة في نفسها، ومرة ليس حجة في نفسها مثل من ليس حجة في نفسه مثل شهرة فتوائية، إذا قلنا ليست حجة فهي مزية خارجية لأن لها استقلالية وليست في نفسها مؤتمرة. فالآن نريد نتكلم في هذا المجال أنه لو كان عندنا خبر مقرون، لو كان عندنا خبران متعارضة أحدهما مقرون بمزية خارجية. أول نتكلم إذا كانت تلك المزية الخارجية إذا كانت في سنة، إذا كانت غير معتبرة مثل من الشهرة الفتوائية، مثل الشهرة الفتوائية مزية خارجية وليست بمعتبرة في نفسها. هل إذا أحد الخبر المدعوم بالشهرة الفتوائية مقدم؟ يقول هالي لخمسة وجوه، لكن قبل ما أذكر لك الوجوه فلأذكر لك أمثلة للمزية الخارجية التي ليست حجة في النفس. أنا المثال اللي ذكرته ما هو يا أخي؟ لا أنسى يا أخي، شهر الفتوائي. هو يذكر لنا أمثلة أخرى، ويا ليت قدس سره لم يذكر تلك الأمثلة الأخرى لأنها مضافة إلى طعمها تطويل. ستسر عندنا تذكر أمثلة كثيرة وفيها خلل يا أخي، فيها خلل فني تلك الأمثلة كما سوف نشاهد. طبق العبارة. المقام الثالث في المرجحات الخارجية، يقول قدس سره: قد أشرنا إلى أنها على قسمين، يعني المرجحات الخارجية، مرة غير معتبرة في نفسها مثل شهرة فتوائية، مرة معتبرة مثل موافقة الكتاب. الأول ما يكون، يقول الشيخ قد أشرنا، وين أشرنا يا أخي؟ في صفحة شنو كم؟ خاص بعدين تريد تراجع، تقول في صفحة كم الشيخ أشار إلى وجود مرجحين داخليا وخارجيا محفوظ السلام. بل مولانا في صفحة يا أخي إذا تريد تراجع 351 قال المقام الرابع في بيان المرجحات وهي على قسمين، أحدهما ما يكون داخليا 451 وثانية ما يكون ما تكون خارجية، يعني يكون أمرا مستقلا، ثم سواء كان معتبرا كالأصل كده أو غير معتبر في نفس الشهر. شوف ذكر الرجال، الرجال ذكر قدس الله روحه الشريف. يلا يا أخي، قال مولانا: وقد أشرنا إلى أنها على قسمين، الأول ما يكون غير معتبر بنفسه، والثاني مثل قلنا كالشهرة الفتوائية في نفسه غير معتبر، والثاني ما يعتبر بنفسه مثل موافقة الكتاب، بحيث لو لم يكن هناك دليل كان هو المرجع. لو هذا القبران ما كان كنا نرجع للكتاب، لكن الآن أريد أن أجعل الكتاب مرجع لأحدين خبر عنه. تأمين الأول، شوف الأمثلة التي راح يذكرها الذي مرجع خارج غير محترم في نفسه. فلا رجع أن يشوف الأمثلة التي يذكرها صحيحة، أنت الحكم بعد. الشهرة الروائية، الشهرة الروائية، هذا مثال أول. من الأول ياهو الأول يعني قلبه. الأول ياهو قلبه. أنا غير معتبر الشهرة. أقول هذا المثال صحيح بنظركم الشريف يولا. هذا المثال فيه خلل فني. ليش؟ لأن الشهرة الروائية ليست مرجح. قولوا يا قولوا يا خارج بالداخلي، لأنه قائم بينا بالرواية. إذا ما موجود رواية ما. ولذلك لعل بعض المصححين من نقول الشيخ الأنصاري قام صحح والإجل ناسخ وهم دخل هالتصحيح بالفيش أمونه أتراد يمشي العبارة يسوي هذا المرجع خارجي. قال يعني الشهرة الفتوائية مثال من حيث تكشف هذه الشهرة الروائية عن الشهرة الفتوائية، لأن الرواية إذا كانت مشتهرة فتكشف عن من قول وياي، فتكشف عن من قول وياي عن الشهرة الفتوائية. فالمرجح ياهو راح يصير المثال، ياهو راح يصير الشهرة الفتوائية. نعم عن المثال الشهرة الروائية بما أنها تكشف عن الشهرة الفتوائية. أي مولانا فيصير مثال صحيح عن الشهرة الفتوائية. قلنا مرجح ماذا يقول وياي؟ خارج قائم بنفسه. أقول ولكن يرد أولا وثانيا. أما أولا فهذا يعني تفيد تضرب مثال دينا بالشهرة فتوائية. خب من أول قول يا رجال شهرة فتوائية، ليش تقول شهرة روائية وترجع الشهرة الروائية علما؟ ما مثبتين شهرة لن يولا. هذا من قبيل اللي يقولوا له شي يسمونه وين هو يدل مكان آخر. فالمقصود على أنه يسلك طريق ماذا أطول، يريد يذهب إلى دار أكو طريق مستقيم يروح ماذا فليلوك لو فضل. فالمقصود إذن على هذا الأساس يا أخي، إذن من أول قول شهرة فتوائية، ليش سونا شهرة روائية بما أنها تكشف عن هاي أول. وثانيا الشهرة الفتوائية الشيخ راح يذكرها كمثال ثاني. المثال الثاني هو الذي ذكره الشهرة الفتوائية. شنو هذا بعد حين أذن في فنون؟ شنو هذا؟ ما تقول لي شنو؟ والله ما أدري شنو. ما فهمنا شنو شلون هذا صار، ولذلك احنا نحسن من هذا تصحيح نيان صار من بعض المصححين وبعضهم يصححون المثال الأول حتى يسوون المزية. مزية ماذا؟ خارجية وليست داخلية. فذكروا هذا قال من حيث أساسه، لكن ضبائط هذا من حيث أساسه هذا غلط. أبعش هذا راح يصير أشد من هذا إليه بقي عدم نهدي أحسن حتى فرد إشكال يرد. ما يرد ماذا؟ إذا ما صحيح فرد إشكال يرد أن الشهرة الروائية مزية ماذا؟ داخلية وليس خارجية. ليش تسوي حتى يرد؟ يقول قدس سره فمن الأول شهرة أحد الخبرين إما من حيث رواته شهرة روائية، يعني شهرة رواية بين الرواة بابا مو هاي شهرة مزية خارج داخلية بناء على كشف هاي الشهرة عن شهرة العملي يعني عن شهرة الفتوائية. فصارت المزية ماذا؟ دا خارجية على هذا الاعتبار. لكن أشكلنا بإشكالين فلا تنسى يا أخي. مثال الثاني أو اشتهار الفتوى به بأحد القبرين شهرة فتوائية. هذا المثال صحيح ولو مع العلم بعدم استناد المفتين إليه، يعني إلى هذا الخبر نفس الشهرة الفتوائية تقوي المضمون ولو لم يستندوا إليه. هي شهرة فتوائية إذا طابقت مضمون أحد الخبرين يتقوى المضمون حينئذ، فراح يصير هذه شهرة مزية خارجية تقوي المضمون. إيه هذا مثال أحسنت وأكملت، هذا مثال صحيح. نعم ما تفرق بينها ومنها ما تفرق بينها شهرة عملية شهرة فتوى نفس الشيء. في شكل الجبلي في مجال آخر ماذا؟ مجال ذلك للكفر، قد يقول الإنسان قد يعمل شيء ولا يكفي ماذا؟ على صدقه. ايه هذا صحيح تطلقات، لكن عادة لمن يطلقون شهرة عملية وهذا نعم مقصود واحد بعد ويلتك واي واحد زين. ومنه كون الراوي له، هذا مثال رقم الجريان في الناس من الاول، مثال ثالث هذا كون الراوي له ابقى من راوي الاخر. اذا روات هذه الرواية ابقى، بس لو في جميع الطبق سهل تطويل، ما تقول لي شنو لو في جميع الطبقات، لو في بعض هذا ما نشغل به، قول الراوي أفضل او بعضها بناء على ان الظاهر عمل الافقه به. هاي ما تلاقي له وجه بناء على ان الظاهر عسل تشرف شغل به. افقهيه هي من المرجحات ورد في مقبوله عمر بن حنظله، بناء على ان على اي حال كانما الشيخ يريد يقول الافقهيه بما هي افقهيه لولا ان يعمل به الافقه ما يكون مرجح، بس انما يريد يوجه ان الافقهية ليس صارت مرجحة بما هي، هي ليس مرجحة بما ان الافقه يعمل به ولا بما هو افقه اذا روى الرواية الميس الموجبة علما للرجحة. طب ماذا سلطيف الناس انتظر الزيادة كنا شخصية. اقول هذا المثال رقم مش قد كان ثلاثة، وهذا المثال ايضا فيه خلل فني، لان الافقهية مسيحة خارجية وداخلية بنظرة الشريعة، يعني تكون بالرواية وتحصل ولو من دون رواية. أفقهية الراوي إذا راوي رواية ما موجودة أفقهية ما موجودة. هذا المثال لن نفهم ذكره هنا ما أدري، والله العالم في واقع نحن ما فهمنا زين. كان الراوي إيه؟ يكون راوي ورواية أقعدنا حتى حين عدم يصير. نبغى الله يعني اي افقهية الراوي يكون اذا يعني اذا رواية ما موجودة يصير الافقهية، اذا رواية ما موجودة اذا قلنا يمكن ان نتصور ماذا انه افقهية حينئذ موجودة افقهية الراوي. طبعا ما انا ما ادري سمع تأويل من التأويلات لعله واحد يسويها مستقلة. ومنه مخالفة احد الخبرين، هذا المثال رقم ما ادري كيف اربعة، إذا أحد الخبرين مخالف علما للعام. لكن يا إخوان المخالف العام هذا مثال علما، هذا مزية خارجية وداخلية بنظرة الشريف. إذا على الشكل الرابع ابنين نتنسى بالله الشكل الرابع شنو؟ أنه مرجح جهة في جلنا سواء أنها مخالف العام، يعني نأخذ بالمخالف لأن فيه التقية في مثل هذه الحالة الذي هذا يصير مزية ماذا داخلية، لأنه إذا فرضنا رواية ما موجودة ما نقدر نقول هذا الرواية صدرت تقية أو غير تقية، صدور تقية أو غير تقية فرع وجود الرواية، تصير المزية مزية داخلية وليس ثانية. أما إذا بنينا على الشكل الثاني، الثاني تذكرون الثاني يريد بناء على يعني مخالف عام نأخذ به لأجل غلبة مطابقة للواقع، لأجل أن الواقع معه يعني الرشد في ثلاثين مرجح مبنمش عنها، بناء على هذا الاحتمال زي تصير حينئذ المرجح ماذا مستقل خارجي. إيه إيه إيه لا الاستقلال مرجح خارج الصين، يعني على أنه المضمون غالبا الواقع غالبا يكون في جانب هذه الرواية لا في جانب مع هذه الرواية، مع هذا المضمون، مع مضمون هذه الرواية لا مع ذلك المضمون. فحتى لو لم تكن الرواية موجودة الواقع غالبا مع هذا المضمون، ففي مثل هذه الحالة يمكن أن واحد يقول إني إيه وإن كان شو هقا تبديل يا أخي على القلب، يمكن أن يقول مرجح ماذا خارج حينئذ يصير وليس بداخل. لذلك الشيخ قال على أنه ومن جملة الأمثلة الأول مقال أحد الخبر للعام، لكن بناء على الاحتمال الثاني يعني المقال ناقضي لغلبة الواقع كون الواقع معه وإلى جانبه حتى يصير مرجح شنو خارجي وليس بناء على ظاهر الأخبار المستفيضة الواردة في وجه الترجيح بها يعني بمخالفة العام قد بناء على ظاهر الأخبار المستطيرة يعني بناء على احتمال الثاني يعني فيه رسي خلافين هذا ظاهر الأخبار الكثيرة ومنه لا بناء على احتمال الرابع لأنه يشد مرجح ما قلنا داخلي وليس خارجي ومنه كل إمارة يا مولانا في بعد مثال خامس أخير بعد مثال خامس من أول تقول هذا الأخامس أحسن نستريح قل كل مشيئة متوقفة على الخبر انتهى ومنه كل إمارة مستقلة يعني غير متوقفة على الخبر ايه حتصير شنو ايه قل لي اكو بعد بقية أمثلة اذا اكو شفت تجيب اذا اكو شفت تجيب من يا شيخنا احنا قلنا نجيب أمثلة صعبة فيها مناقشة كل إمارة مستقلة مستقلة يعني شنو يعني متوقف على وجود رواية غير معتبرة ليش قال غير معتبرة نعم محل كلامنا في من المسيح الذي ما تكون معتبرة أما الذي معتبرة كموافقة الكتاب إن شاء الله بعدين تجينا غير معتبرة إذا وافقت مفهوم أحد الخبرين إذا كان عدم اعتبارها نتيجة مثل شهر الفتواري لعدم الدليل على حجية لعدم الدليل على حجية أما إذا كان عدم حجية لوجود الدليل على عدم حجية في قياس ليس بحجة لأن قام الدليل على عدم حجية هذا الآن احنا نتكلم هذا يجينا ان شاء الله كلام مستقل عنه في الصفحة الآتية نقول على انه بالي كلام له هذا القياس بخصوصه محفوظ السلامة بالي نبي نقول بالي بقية المقام امران في الصفحة الآتية ان شاء الله في نفسنا احدهم ان الامارة التي قامت دليل على المنع عن هذا الخصوص كالقياس هل من المرجعة ام لا نتكلم عن الله الان احنا نتكلم عن المزية الخارجية التي ليست بحجة لكن لم يكن دليل خاص على المنع عنها مثل جنة الشهرة الفتواحية لا لوجود الدليل على العدم عدم حجتها مثل من الذي قام على عدم حجتها القياس هذا ان شاء الله يجي كلام مستقل فيه الان عرفنا هذا ثم الدليل على الترجيح هذا ان شاء الله الى يوم السبت بحوله وقوته العرش وجل ان شاء الله.